قد تكون هذه المبهمات مما لا فائدتها في البحث وراءها، لأن الله أبهمها. وحتى قال بعض المفسرين إن هناك مبهمات نهى الله عن البحث عنها، نهى الله عن البحث عنها. في قوله تعالى في آية تأتينا قال وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وقوله لا تعلمونهم الله يعلمهم معناته أن معنى هذا الكلام أن الله يعني ينهاك أن تبحث عنه، وهو الذي يعلم وأنت لا تعلم. فهناك مثل ما ذكرنا أقسام المبهمات، مبهمات يجوز البحث عنها، التعرف عليها، استنباط أحكامها، بيان وجه الإبهام فيها، دراستها، دراسة تفسيرية، البحث عن عما يكشف هذا الإبهام، هذه كلها مبهمات جائز البحث عنها والعلماء اشتغلوا عليها، ومبهمات لا يجوز البحث عنها ويجب الوقوف عندها أصلا وعدم الخوض فيها. فمثل ماذا؟ كل مبهم جاء النهي عن وجاء المنع عن البحث فيه مما استتر يعني مما استأثره الله بعلمه فهذا لا يبحث عنه، لا يبحث عنه. مثل ما ذكرنا لكم قول الله سبحانه وتعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وفي أسماء هناك أخفاها الله سبحانه وتعالى، أشياء أخفاها الله عز وجل، فلا تبحث عنها، تتعب نفسك وراءها وتقع في أخطاء كثيرة. حتى قالوا بعضهم إن الأسماء أن الأحرف المقطعة التي في أوائل السور مثل ألف لام ميم وحاميم، قال هذه مبهم من المبهمات التي لا ينبغي البحث وراءها لأن الله أعلم، الله أعلم بها. طيب هذا معروف. إذن المبهمات فيما هو نستطيع أن نبحث عنه ونشتغل عليه، مبهمات تكلم العلماء عنه وبحثوا فيه وفسر القرآن، فسرها القرآن وآيات كثيرة في القرآن كما سيأتينا فسرت في القرآن الكريم وبينت، فهذه نعم فهذه نبحث عنها. فسرتها السنة فذكرها أهل العلم ومن الصحابة وغيرهم، فهذه من الأشياء التي وراءها فائدة والبحث عنها جائز، بل هي من تفسير القرآن الذي أمرنا ببيانه وتوضيحه، فهذا جائز، هذا جائز. أما الأشياء التي نهينا عنها ومنعنا منها فهذا يجب الوقوف عندها وعدم تجاوزها.